بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 30 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه، ولا نزال في الآيات التي فيها بعض صفات الله سبحانه مما أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الآيات التي تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله: قوله وقوله واصبر لحكم ربك إلى آخره. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. الرؤية تتعلق بالمرئيات، الأشياء، الألوان، الأشخاص، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. فإثبات العين لا يقتضي التركيب. قوله فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، المنفي هنا التركيب، الجارحة المركبة من الشحم والعصب وغيرها. وأما أصل كلمة جارحة فهذه لا ينبغي إثباتها ولا نفيها، لفظ مجمل. فقد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها، مثل إدراك المرئيات، فهذا نقول لله عز وجل عين حقيقية، لكن لا نقول جارحة، لا نعبر بلفظ جارحة. وقد يراد بالنفي الجارحة التوصل إلى نفي الحقيقة، توصل إلى نفي حقيقة الصفة وهي صفة العين. وعلى هذا فكلمة جارحة لا تثبت ولا تنفى، هي من الألفاظ المجملة. وأما الشارح رحمه الله فإنما سلط النفي على الجارحة المركبة من شحم وعصب، ونعم هذه تنفى عن الله عز وجل. فالله هو الواحد الأحد وهو الصمد سبحانه. قال وهي صفة حقيقة. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، يعني أن المعطلة إذا جاءوا إلى قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أو ما ذكر هنا أيضا من الآيات، فإنهم يقولون أي برؤيتنا أو بحفظنا أو برعايتنا، وهذا تفسير باللازم. والتفسير باللازم يجوز مع إثبات الصفة، أما مع نفي الصفة فهو تحريف. فهم مثلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يقولون أي بمرأى منا، ثم إذا جاءوا إلى مرأى منا أيضا قالوا أي بعلم منا، أو يقولون فإنك بأعيننا أي بحفظنا، أو فإنك بأعيننا أي برعايتنا. فهذه لوازم الرؤية الحاصلة بالعين. وعلى هذا فيجب إثبات العين ثم أيضا إثبات لازم ذلك، مفهوم أو لا؟ المعطلة أرى بعضكم كأنه ما فهم المراد. المعطلة إذا جاءوا إلى قوله فإنك بأعيننا يقولون فإنك بحفظنا فإنك برعايتنا، هذا التفسير قد تجد حتى عند السني، لكن السني يقول بحفظنا ورعايتنا مع إثبات العين، وأولئك يقولون بحفظنا ورعايتنا ولا يثبتون العين لله سبحانه. فالحفظ والرعاية هذا لازم الصفة، هذا شيء يلزم من الصفة، يلزم من الرؤية بالعين أن الله يحفظه ويرعاه، واضح؟ لقد قلت لك بمرأة منا، ثم يفسرون الرؤية بالعلم كما سبق في قضية السمع والبصر أن الأشاعرة يعيدونها إلى العلم، يقولون نثبت لله البصر. طيب ما معنى البصر؟ قالوا أي العلم. طيب ما الفرق بينه وبين العلم؟ قالوا زيادة انكشاف، فيه زيادة انكشاف، فنفوا الرؤية الحقيقية. قال وأما وأيضا المعتزلة الظاهر سيأتي أنهم يجعلون يقولون الله عز وجل يرى بذاته، ذاته نعم سيأتي قريبا. طيب قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، يعني في قوله ولتصنع على عيني، هذا إفراد مفرد عين، وفي البعض الآخر مجموع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. نعم واضح، تقدم معنا في مسألة اليدين كيف نجمع بين ما ورد من النصوص في الإفراد والتثنية والجمع، فيقال هنا كذلك الله عز وجل له عينان، وأما ما جاء من الإفراد فيخرج على أحد الأوجه التي سبقت، وما جاء من الجمع فيخرج أيضا على أحد الأوجه التي سبقت في اليدين. واعلم أن لفظ العينين بالتثنية لم يأتي في القرآن، لم يأتي وصف الله عز وجل بأن له عينين كما أن له يدين، وأيضا لم يأتي في حديث صحيح صريح، لم يأتي في حديث صحيح صريح، وإنما أخذ العلماء ذلك من الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل ليس بأعور، حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما، جاء عن جماعة من الصحابة أن الله عز وجل ليس بأعور، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال العلماء نفي العور دليل على العينين، لأن العور هو أن يكون للشخص، العور في اللغة أن يكون للشخص عينان إحداهما معيبة، أن يكون للشخص عينان إحداهما معيبة، فيقال هذا أعور، لا يقال أعور لمن له عين واحدة، ولا يقال أعور لمن له ثلاث عيون مثلا، العور في اللغة لا يطلق إلا على من له عينان إحداهما معيبة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعور، هذا دليل على أن لله عينين ليس فيهما نقص ولا عيب، تعالى الله عن النقائص والعيوب كلها. طيب سؤال أنت جمال، هذا معناه أنكم تقيسون الخالق بالمخلوق، أنكم تقولون الأعور الشخص الذي كذا والشخص الذي كيف هذا؟ هذا تفسير باللسان العربي ليس قياسا، وإنما هو تفسير باللسان العربي، فكلمة العور في اللغة العربية تطلق بهذا المعنى، واضح؟ فنفي العور عن الله يدل على أن لله عينين حقيقيتين ليس فيهما عيب ولا نقص، واضح؟ فليس هذا من باب القياس. قال رحمه الله على أنه لا يمكن استعمال، يعني إضافة إلى ما سبق نضيف على ما سبق من الرد عليهم، أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني المجازية أو المعاني التي هي لازمة للعين، لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية، مثل ما قلنا في اليدين ما يصلح تقول يد للكتاب وهو ليس له يد، كذلك لا تقول عين الكتاب وهو ليس له عين حقيقية. قال فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه، يعني يقول بأعيننا وليس له عين، تعالى الله عن ذلك. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه، فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته، مريد بذاته، كذلك يقولون بصير بذاته، راء بذاته، يعني أن ذاته سبحانه هي المبصرة الرائية، وليس له صفة يرى بها وهي العين. وهذا تعطيل، هذا تعطيل للصفة. قال: وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر لحكمه، والحكم يشمل الحكم الديني والحكم القدري. الحكم الديني شرعي، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والحكم القدري الكوني، وهو الابتلاءات والمصائب. بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك فإنك بعيننا الفاء هذه تفيد التعليل، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. نعم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا فيه تسلية للمؤمن وفيه تصبير له، يقول الله يراك، الله ينظر إليك بعينه، فأصبر لحكمه الشرعي والقدري. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. أيضا يقال في هذه الآية مثلا تجري بأعيننا، من السلف من فسرها فقال بمرأة منا، هذا تفسير باللازم، لكن مع إثبات الصفة وهي العين. طيب لو قال قائل هذا تحريف، الآن تجري بأعيننا ظاهرها أنها تجري بعين الله عز وجل، يعني والعياذ بالله تعالى الله تجري داخل عين الله، هذا ظاهرها، لكن أنتم يا أهل السنة حرفتم مثل ما حرفنا، فقلتم تجري بأعيننا أي تجري بمرأة منا، تجري بحفظنا، تجري برعايتنا، فلماذا لم تأخذوا بالظاهر وأنتم دائما تقولون تأخذون بالظاهر؟ ما الجواب؟ هذا مجاز حقيقة ولا مجاز؟ ضروري نصرفه عن ظاهره، هكذا ضروري أن نصرفه عن ظاهره، ها عند من؟ ها جماعة؟ يعني الكلام كما قال وجدي لابد أن نصرف اللفظ عن ظاهره للأدلة الأخرى، ها؟ نعم أحسنتم، معنا تخريجان، التخريج الأول وهو الأفضل والأحسن، هو أن نقول ظاهر اللفظ كما قال الأخ محمد، ظاهر اللفظ هو ما يتضح منه من خلال السياق، من خلال السياق كامل، لا بالنظر إلى اللفظة بعينها، بأعيننا أي داخل العين، لا، الآن كل عربي يسمع هذه الآية تجري بأعيننا يعني السفينة، هل يفهم أن المراد تجري داخل عين الله؟ الظاهر هو المتبادر إلى ذهن السامع أول ما يسمع الكلام، فأنا إذا قرأت هذه الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، هل سيفهم أي إنسان أن المراد تجري داخل عين الله تعالى الله؟ ليس هذا المراد، حتى العامي يفهم أن المراد بحفظ الله ورعايته وعلى مرأة من الله عز وجل، مفهوم؟ فنقول الظاهر ليس هو اللفظ أو ما تدل عليه اللفظ بقطعها عن سياقها، فظاهر اللفظ هو ما يدل عليه اللفظ داخل سياقه، والسياق هذا لا يفهم منه أي إنسان عاقل إلا أن المراد بحفظ الله ورعايته ونحو ذلك، واضح؟ مثل ما لو قلت لك رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، فظاهر اللفظ الذي يفهم حتى العامي أنه رأى رجلا شجاعا يخطب على المنبر، لم يرى الحيوان المفترس هذا السبع المعروف وهو يخطب. فمن خلال السياق يتضح لنا الظاهر. طيب، إذن نقول ظاهر اللفظ هو ما يدل عليه اللفظ من خلال سياقه لا بالنظر إلى اللفظة وحدها، هذا أحسن. والثاني أن نقول التحريف الذي أو التأويل، التأويل الذي عبناه عليكم هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل. أما إذا وجد دليل فلا يعتبر هذا تحريفا، هذا تأويل سائغ. إذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يعني هم يقولون، يقول الأصوليون، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدل عليه، فهذا ليس معيبا، هذا ليس معيبا. فنحن نقول هنا نحن عندنا أدلة عظيمة واضحة محكمة في أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، مستوي عليه فوق مخلوقاته، وأنه بائن من مخلوقاته. فلا يمكن أن نفهم هذا الدليل تجري بأعيننا على أن المراد تجري داخل عين الله، لأن الله في السماء ليس مختلطا بمخلوقاته، لم يكن في داخل الماء، تعالى الله عن ذلك. واضح؟ لأن نقول في الجواب الثاني التحريف أو التأويل، نقول لهم هنا التأويل الذي عبناه عليكم هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لغير دليل صحيح. أما نحن لو سميتم هذا تأويلا وقبلنا ذلك فنقول هذا تأويل بدليل، هذا تأويل بدليل، والمعيب هو التأويل بغير دليل. يعني بلفظ آخر أو بعبارة أخرى نقول التأويل نوعان، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح في الأصل، إن كان لدليل فهو تأويل ممدوح، وإن كان لغير دليل فهو تأويل مذموم، وهو المسمى تحريفا. مفهوم؟ قال وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. نعم، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فتصنع على عيني يعني أن الله عز وجل رباه تربية عظيمة تحت رعايته وحفظه وتهيئته للقيام بالرسالة التي سيكلفه بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشارح رحمه الله قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية، وقد سبق شيء من الكلام على السمع والبصر. قال أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، قوله بكل أي بكثير، كثير من صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، يعني ترى في الآيات سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهذه اشتقاقات متعددة، ولكن ليست هذه جميع صيغ الاشتقاق، لأن من صيغ الاشتقاق اسم المفعول والصفة المشبهة واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان وغير ذلك، المراد كثير من صيغ الاشتقاق. فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، لأنه جاء في الآية أيضا أو في الآيات إثبات الرؤية، فسيرى أنني معكم أسمع وأرى، فالرؤية لازمة للبصر، لأن البصر هو الصفة التي تدرك بها الأشخاص والألوان، فما دام أن الله له بصر فإنه يرى به. الرؤية هي الإبصار، الرؤية هي الإبصار الذي يحصل بالبصر. انتبه معي، البصر هو الصفة التي تدرك بها الأشخاص والألوان ونحو ذلك، هذا البصر ينشأ عنه الإبصار، الإبصار هذا هو الرؤية، فلهذا قال الرؤية لازمة له، لازمة للبصر. يعني لتوضيح هذه القضية مثلا في حقي أنا المخلوق، أقول أنا الآن عندي بصر، هذا البصر هو هذه العين وما فيها من القوة التي أدرك بها المرئيات. طيب، لأن لي بصرا فأنا أبصر إبصارا، إذن فالإبصار إيش هو؟ الرؤية، الإبصار هو الرؤية، الصفة الناشئة عن هذه الصفة الموجودة عندي. قال وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هكذا الصواب، اربعوا، عندنا اربعوا، والصواب اربعوا بهمزة وصل، همزة وصل مكسورة، مكسورة لأنك تبدأ بها فقط، وباء مفتوحة من ربع، من ربع الثلاثي، ربع يربع بمعنى رفق، اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم وأشفقوا على أنفسكم. وأما أربعوا فهو من الرباعي وليس هو المراد هنا، من الرباعي الذي بمعنى جعل القوم أربعة، أربعتهم أي جعلتهم أربعة. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ستأتي معنا صفة القرب، وهذا الحديث يأتي معنا في المتن وتعليق الشارح عليه وما يسره الله من التعليق هناك. الشاهد قضية السمع ونعم الرؤية والبصر. قال وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. نعم، فهذا يدل على أن عدم السمع وعدم البصر صفة نقص ينزه الله عنه، ولهذا قال إبراهيم لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. معناه أن إله إبراهيم هو الإله الحق يسمع ويبصر، لو كان إله إبراهيم لا يسمع ولا يبصر لقال أبوه وإلهك أيضا لا يسمع ولا يبصر. قال وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة، قد سمع الله قول التي تجادلك، حين ظاهر منها زوجها في الحاشية وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا حرمت إلا قد حرمت عليه. هذه الرواية ما أراك أو ما أراك إلا قد حرمت عليه فيها ضعف، لكن أصل الحديث ثابت. ستأتي الرواية الأخرى، قال أخرج البخاري في صحيحه عن في صحيحه أي تعليقا لم يخرجه مسندا، لهذا في الحاشية قال أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا وأخرجه موصولا للنسائي إلى آخر كلامه، فالحديث ليس في البخاري إلا معلقا لكن وصله غير واحد وهو في الصحيح المسند. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز ما أسمع ما تقول، يعني لا تسمع جميع الكلام، ولقد جاء في رواية أن عائشة ذكرت بعض كلامها فقالت يخفى علي بعض قولها أو بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. هذه من أصرح الآيات على أن المراد السمع، السمع الحقيقي. ولهذا قالت عائشة في هذا الحديث: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وأما الآية الثانية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طبعا الأثر لا يثبت في قضية في خصوص فنحاص اليهودي، ولكن لا شك أن الآية نزلت في شأن اليهود، فهم الذين قالوا هذا الكلام. وقد جاءت عدة آثار في هذا تبين أن الآية نزلت في اليهود وتثبت مجموع طرقها، لكن تسمية فنحاص هذا لم تأتي إلا في حديث ضعيف تجده في الحاشية. طيب، هذا سؤال عند من: هل معناه أن اليهود يعتقدون فعلا أن الله فقير؟ هل معناه أن اليهود يعتقدون أن الله فقير؟ ها؟ لا. فما المراد؟ ها؟ نعم. ها؟ ها؟ لأنه إيش؟ يعني حقا بل وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم. لا، مسألة البخل غير الفقر، البخل غير الفقر، تمام. ما عليك، تلك الآية إذا جاء لك حديث عنها نتكلم عليها إن شاء الله. تمام. هم يشيرون إلى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهل معنى لما سمعوا هذه الآية قالوا إذن الله فقير، فعلا اعتقدوا أن الله فقير، ولا إيش المراد؟ ها؟ يعني إيش مكابرة؟ ها؟ كيف تهكم؟ يعني إيش؟ ماذا يريدون بقوله ماذا؟ يعني أنتم حولها أحسنتم، يريدون تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقولون: كيف تقول إن مع القرآن ونزل من الله وأنت تقرأ عليه على الناس فيه من ذا الذي يقرض الله؟ إيش من قرآن هذا؟ يعني ربك فقير يحتاج يستقرض من الناس؟ من ذا الذي يقرض الله؟ معنى هذا أنت كذاب، مفهوم ولا لا؟ فلأنه قد يقول قائل: إذن اليهود يعتقدون أن الله فقير. لهم لا يعتقدون أن الله فقير، لكن أرادوا تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقولون له: لو كنت رسولا من عند الله فعلا ما تأتي بهذا الكلام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كيف ربك يستقرض الناس؟ ولهذا قال هذا، يعني في هذا الأثر قال: ما بنا إلى الله من حاجة، نحن لسنا بحاجة إلى الله، والله محتاج إلينا، كيف هذا؟ الشاهد أنهم أرادوا بهذا الكلام تكذيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والزعم بأن القرآن ليس من عند الله. قال: وأما الآية الثالثة: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: فأم بمعنى بل، أم يحسبون أي بل، والهمزة للاستفهام. أين الهمزة؟ أين الهمزة؟ الهمزة التي في أم. طيب، من عنده غير هذا الذي قرأته؟ والهمزة للاستفهام. ركزوا ركزوا، الذي معه الكتاب يركز، لأنه أحيانا نقول من عنده غير هذا، وبعدين لما نوصل للسطر الثالث قال واحد: أنا عندي غير ما تقولون. شوف: فأم بمعنى بل والهمزة للاستفهام. كلكم عندكم هكذا؟ ما في واحد عنده فأم بمعنى بل وهمزة الاستفهام؟ ها؟ أيوة، فأم بمعنى بل والهمزة، فهي أم. هذا طيب، هذا واضح، هذا طيب. من عنده أيضا غير هذا؟ من عنده ما قلت الآن؟ شوف: فأم بمعنى بل وهمزة الاستفهام. شوف، على كل حال نفهم معنى أم هذه ثم نوجه الذي هنا. أم هذه تسمى أم المنقطعة، هم يقولون أم نوعان، أم نوعان كما مر معنا في ألفية ابن مالك لمن أخذ معنا الألفية، أم متصلة وأم منقطعة. أم المتصلة التي تأتي للتسوية أو تأتي بمعنى أو تأتي بعد همزة بمعنى أي، إذا قلت لك مثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فأم هذه هي المتصلة، تصل ما قبلها بما بعدها، يعني أن ما قبلها وما بعدها بينهما اتصال، الجملتان بينهما اتصال، فتسمى هذه أم المتصلة. وأيضا التي تأتي بعد الاستفهام في قولي مثلا أتدرس العقيدة أم الفقه، أتدرس العقيدة أم الفقه، فبمعنى أو الفقه، أو أم المتصلة بمعنى أو العاطفة، لهذا فهي حرف عطف. والنوع الثاني أم المنقطعة المرادة هنا، هذه أم المنقطعة إما تكون بمعنى بل فقط، أو تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، تكون بمعنى بل مع الهمزة. فالآن هنا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، ولهذا قال بعدها فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري. أي استفهام؟ المفهوم من أم، لأن التقدير بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، فإذا هذه أم تفيد الإضراب والاستفهام. أم المنقطعة، ليس هذا وقت درس أم، لكن يعني لنوضح هذا الموضوع، أم إما متصلة أو منقطعة. المنقطعة التي هنا التي عندنا إما أن تأتي بمعنى الإضراب فقط، أو تأتي بمعنى الإضراب مع الاستفهام، الإضراب مع الاستفهام. فإذا جاءت بمعنى الإضراب مع الاستفهام فإنك تقدرها ببل وبالهمزة، تقدرها ببل وبالهمزة. فأم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم، هذا إنكار عليهم، أيحسبون، واضح؟ فإذا صواب العبارة إما أن يكون فأم بمعنى بل والهمزة، طيب، أو فأم بمعنى بل وهمزة الاستفهام، واضح؟ والله أعلم. المشكلة أني ما وجدت، يعني نظرت عدة نسخ وكلهم يقولون والهمزة للاستفهام دون شرح قبلها، فهذا الذي عند الأخ جميل إيش من طبعة هذه؟ جامع الشروع، جامع الشروع، طيب خيرا إن شاء الله، سأعلق هنا في نسخة. طيب قال فهي أم المنقطعة، خلاص فهمنا إيش معنى أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، يوبخهم الله، تحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، ما هذا؟ فيوبخهم على هذا. والمعنى بل أيظن، منين أتى ببل والهمزة، منين أتى ببل والهمزة، بل أيظن هي أم، هي أم، ويظن يحسب، طيب بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون، واضح؟ قال وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا، عندنا هكذا شكوا، من عنده حين شكوا، يعني الواو مفتوحة، شكوا، الأحسن شكوا لأنه سيقول بعد خوفهما بعد الواو ألف، حتى عندنا هذه الألف واضح ستأتي سواء كانت شكوا أو شكوا. طيب حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، طبعا يصلح شكوا لكن الأحسن شكوا. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر السورة. نعم. والشاهد منها ألم يعلم بأن الله يرى، ففيه إثبات الرؤية لله عز وجل. نكتفي بهذا وإلى هنا.